مفتوحة. رحمة الغراء بالخيرات تأتينا. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد، ومكر أولئك هو يبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ الأيام تمر، ومن أدرك شيئا من أوله حصل له بلوغ أمله، فلا بد من الاهتمام بالبدايات. دائما كانوا يقولون من كانت له بداية محرقة كانت له نهاية مشرقة، فلابد أن نبدأ بداية متحمسة، بداية طيبة، انطلاقة تكون موصلة إن شاء الله عز وجل. أيها الإخوة، ما زلنا مع الكلم الطيب. الكلم الطيب أمرنا الله جل جلاله به سبحانه وتعالى، وأثنى على أهله، قال سبحانه: وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. الطيب من القول هداية، والطيب من القول موصل إلى الصراط. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. بدأنا الكلام في الكلم الطيب عن أن الإنسان متقلب بين ثلاثة أمور: نعم قيدها الشكر، بلاء قيده الصبر، ذنوب قيدها التوبة والاستغفار. تكلمنا عن النعم وعن الشكر. الثاني: محن من الله تعالى يبتليه بها، ففرضه فيها الصبر والتسلي. والصبر حبس النفس عن التسخط بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية كاللطم وشق الثياب ونتف الشعر ونحوه. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية في حقه عطية، وصار المكروه بالنسبة إليه محبوبا. ذكرنا أن الشكر يقوم على ثلاثة أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، واستعمالها في طاعة المنعم. والصبر يقوم على ثلاثة أركان: حبس القلب عن التسخط. أيها الإخوة، الإنسان يسير في هذه الدنيا وهو معرض لقضاء وقدر. قال ربنا جل جلاله: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. طيلة وقته هو معرض لأقدار الله، وكما يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: مراد المقدر الذل للأقدار، وأجهل الناس من قاواها. فمراد الله جل جلاله، وهذا مطلب شرعي، أن تعرف مراد الله منك في القضية، أن تعرف مراد الله منك فيما قدر عليك. حين قدر الله عليك فإنك يجب أن تعرف مراده، ماذا يريد منك بهذا القدر. فمراد المقدر جل جلاله أمره الذي هو فرض الصبر، فرض على كل مسلم إذا ابتلي أن يصبر، لأن الله أمر بالصبر: واصبر وما صبرك إلا بالله. أمر الله جل جلاله بالصبر، فالصبر فرض، والذي لا يصبر آثم، مذنب، مخطئ، يكتب عليه عدم الصبر ذنب، والمقابل للصبر الجزع أو السخط، التسخط بالمقدور. إنسان يتسخط حين يقدر عليه قدر، يبقى غير راضي عن القدر اللي ربنا قدره عليه. مثلا غير راضي بالرزق، ربنا قدر له ان رزقه 10 قروش في اليوم او في الشهر او في السنة، غير راضي ساخط، او انه ابتلي بانه مرض، ساخط من قلب. المشكلة في ان القلب نفسه يبقى ساخط، يبقى مش راضي. ما بنقولش الرضا، بنقول مش صابر. واللي طب ازاي يعني؟ احنا بنتكلمش عن الرضا، لان الرضا فضل، وانما الصبر هو الفرض، والذي لا يصبر آثم. انسان ابتلي بمرض، ابتلي بضيق في الرزق، تقدير في الرزق، ابتلي بحرمان من الولد، ابتلي بموت حبيب، اب او ام او اخ او اخت او ابن او ابنه، او ابتلي اي بلاء، حق هذا البلاء ان يكون القلب غير متسخط، قابل لهذا البلاء. كيف اعملها ازاي دي؟ انسان حين يبتلى، تقبل مرارة البلاء، قالوا تجرع المرارة من غير تعبيس في الوجه، انك انت تشرب المر من غير ما تكسر وانت مبتسم. ازاي؟ اذا علمت ان الذي قضى عليك هذا القدر هو الله حبيبك، الذي لا يريد بهذا البلاء ان يهلكك ولا أن يعذبك، بل يريد الخير لك، هو ده اللي حل مرارة القضاء. قال الله: ما يفعل الله بعذابكم، يعني ماذا يستفيد الله من تعذيبكم؟ الله لا يريد أن يعذبك، وإنما لما ابتلاك بالمرض قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما ابتلى الله عبده المؤمن ببلاء في بدنه أو ماله أو ولده إلا لأحد معنيين: إما أن يكون عليه الذنب لا يكفر إلا بهذا، أو تكون له الدرجة عند الله لا يبلغها إلا بهذا. الله، ما أجمل هذا الحديث. إنسان ابتلي، سواء بفقد ولد أو فقد مال أو فقد صحة بمرض أو إلى آخره، أي بلاء، ربنا ابتلى البلاء ده لأحد معنيه: إما أن يكون عليه معصية والمعصية دي هتودي جهنم، فربنا يبتلي بهذا البلاء يصبر ويحتسب فتكفر عنه المعصية، لأن الرسول قال: حتى الشك، حتى الشوكة يشاكها يحط بها من خطايا. يعني لو شوكة شكته في رجله أو في إيده شوكة يكفر بها من الذنوب. لذلك عليه معصية، هو عصى ربنا معصية كبيرة، فيبتلي الله ببلاء، صبروا على البلاء يغفر تغفر هذه المعصية، أو له درجة عند ربنا، درجة عالية مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأعماله كلها ضعيفة وتعبانة ما توصلوش للدرجة دي، فربنا يبتليه وبصبره واحتسابه ربنا يرفعه للدرجة دي، يبقى مع سيدنا النبي في الجنة. شفت ان البلاء جميل ازاي؟ عشان كده في درجة من درجات فوق الصبر بقى الرضا، درجة فوق الرضا الشكر. بعض الناس لما يبتلى يشكر ربنا، اللهم لك الحمد والشكر يا رب، يشكر ربنا. الشاهد هنا ايه؟ ان الصبر حبس النفس عن التسخط. علماء يقولوا ايه؟ ان البلاء لما يجي لك ده دواء ربنا بيسقيهولك عشان يداوي بمرض في داخلك. احيانا يبقى واحد فيه مرض كبر ربنا يبتليه عشان يتواضع، احيانا الانسان يبقى فيه مرض احتقار للناس او غرور او تعلق ببشر او تعلق قلب بمال في شركيات، فيبتليه الله ببلاء بيسقي دواء بالبلاء ده عشان يعالج فيه امراض. فالعلماء يقولوا ايه؟ فلا تتقيأ الدواء الذي داواك الله به، ده دواء ربنا بيداويك به، فما تتقيأش دواء، اشرب الدواء. ازاي؟ لا تتسخط المقدور. اثنين، حبس اللسان عن الشكوى، بطل تشكي ربنا، بطل تشتكي ربنا للناس، تقول ده انا مش لاقي، ده انا تعبان، ده انا كل شهر يحصل لي مصيبة، ده انا، بطل تشتكي ربنا، بطل تحكي مصائبك وبلاياك، اسكت، حبس اللسان عن الشكوى وحبس الجوارح عن المعصية. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه ليمتحن صبره وعبوديته. اسمع اسمع الكلام ده مهم جدا وخطير جدا. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء، وله عبودية عليه في السراء. فلله عليه عبودية فيما يكره، كما له عبودية فيما يحب. وأكثر الخلق يعطون العبودية فيما يحبون، والشأن في إعطاء العبودية في المكاره. الموضوع فإنك أنت تعطي العبودية فيما تكرهه، لذلك ففيه تتفاوت مراتب العباد وبحسبه كانت منازلهم عند الله. الناس في النعم يتساوون، فإذا جاء البلاء تمايزوا. الناس في العافية يتساوون، لما يكون كل الناس صحتهم كويسة ورزقهم ماشي وأحوالهم طيبة ما فيش بلاء، كل الناس زي بعض الحمد لله، عامل ايه؟ كويس الحمد لله. لما ينزل البلاء مين بقى اللي يصبر ومين اللي يسخط؟ مين اللي يشكر ومين اللي يرضى؟ يتفاوت الناس. وفي النعم في عبودية الشكر، وفي البلاء في عبودية الصبر. هنا في عبودية وهنا في عبودية. فالوضوء بالماء البارد في شدة الحر عبودية، ومباشرة زوجته الحسناء التي يحبها عبودية، ونفقته على زوجته وعلى عياله ونفسه عبودية. هذا والوضوء بالماء البارد في شدة البرد عبودية، وترك المعصية التي اشتدت إليها دواعي نفسه من غير خوف من الناس عبودية، ونفقته في الضراء عبودية. ولكن فرق عظيم بين العبوديتين، دي عبودية ودي عبودية، لكن فرق شاسع بين عبودية السراء وعبودية الضراء. يقول ابن القيم عليه رحمة الله: فمن كان عبدا لله في الحالتين قائما بحقه في المكروه والمحبوب فذلك الذي تناوله قوله تعالى: أليس الله بكاف عبده. الله، أنا كثير بقول إنك محتاج تنزل القرآن على قلبك دواء، نزل القرآن على قلبك كده دواء. الآية دي دواء، دواء والله دواء. أما تكون في أي حالة حاجة، أنا محتاج رحمة ربنا، ومحتاج رضا ربنا، ومحتاج عفو ربنا، ومحتاج لطف ربنا، ومحتاج ستر ربنا عليا، محتاج. وفي حالة الحاجة أتذكر الآية دي: أليس الله بكاف عبده. قول بلى، قول بلى كافي، ربنا كافي. في القراءة الأخرى عبادة: أليس الله بكاف عبادة. يقول ابن القيم: فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة مع الناقصة. الله، اخرج بالفايدة دي، مهمة جدا. بيقولوا ايه في مرتبة الرضا، الرضا عن الله؟ قال: فمن رضي من الله باليسير رضي الله منه باليسير. هي كده، لما انت ترضى من ربنا باليسير من الرزق يرضى عنك منك باليسير من العمل. وهي كده برضو نفس الشيء، الانسان اللي عبوديته كاملة عبده، العبد اللي عبوديته مع الله لله كاملة تبقى الكفاية، ربنا يكفيه كفاية تامة. اللي عبوديته ناقصة يبقى ربنا يكفيه على قد عبوديته. قالوا كده: من صفى صفي له، ومن كدر كدر عليه. بنقول دايما ان الذي يريد الدرجات العلى من الجنة لابد ان يكون في اعلى درجة من العمل، شرطا بشرط ولكل سلعة ثمن. انت عايز تشتغل شوية صغيرين وتاخد كتير يبقى ظلم، اشتغل على قد اللي انت عايزه. فالعبودية التامة، فالكفاية التامة مع العبودية التامة والناقصة مع الناقصة. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وهؤلاء هم عباده الذين ليس لعدوه عليهم سلطان. قال سبحانه: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. ولذا علم عدو الله إبليس أن الله تعالى لا يسلم عباده إليه أبدا، ولا يسلطه عليهم أبدا. قال تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك. أضل عبادك منهم المخلصين. وقال تعالى ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. فلم يجعل الله سبحانه لعدوه سلطانا على عباده المؤمنين، فإن المؤمنين في حرز الله وكلاءته وحفظه وتحت كنفه. اللهم اجعلنا كذلك، اللهم اجعلنا في كلاءتك وحفظك، واجعلنا تحت كنفك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في حرزك وكلاءتك وحفظك، واجعلنا تحت كنفك يا حي يا قيوم. وإن اغتال عدوه أحدهم كما يغتال اللص الرجل الغافل، فهذا لابد منه، لأن العبد قد بلي بالغفلة والشهوة والغضب، ودخول الشيطان على العبد من هذه الثلاثة: الغفلة والشهوة والغضب. ولو احترز العبد مهما احترز فلا بد له من غفلة، ولا بد له من شهوة، ولا بد له من غضب. وقد كان آدم عليه السلام أبو البشر صلى الله عليه وسلم من أحلم الخلق وأرجحهم عقلا وأثبتهم، ومع ذلك لم يزل به الشيطان، لم يزل به عدو الله حتى أوقعه في هذه الشهوة، شهوة الأكل. فما الظن بفراشة الحلم ومن عقله في جنب عقل أبيه كتفلة في بحر. ولكن عدو الله لا يخلص إلى المؤمن إلا على غيلة، على غيرة وغفلة، فيوقعه ويظن أنه لا يستقبل ربه عز وجل بعدها. الشيطان يوقعه ويقول بس خلاص مش هيقوم تاني، وأن تلك الوقعة قد اجتاحته وأهلكته. ولكن فضل الله ورحمته وعفوه ومغفرته وراء ذلك كله. يقع الإنسان وربنا يكرمه ويقوم. قال ابن رجب ولله عناية خاصة بمن يحبه، فكلما زلت رجله في هوة الهوى أخذ الله بيده إلى نجوة النجاة. قلنا نعم قيدها الشكر، وابتلاءات فرضها الصبر، وذنوب حقها الاستغفار. لذلك تأتي الثالثة التوبة والاستغفار، نؤجلها للقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكرون